السلام السلام علي مولاتي السلام من وش السلام كما تقول السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك أيها النبي والسلامة يعني إشارة إلى السلامة من أمور من كروب الدنيا وضلالها وكروب القبر وشدته وكروب الآخرة وأهوالها الله عز وجل سلم.